السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي مسألة النصر، خلينا نفرق في القرآن ما بين النصر والفوز. الفوز ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الدنيا والآخرة، وإن الإنسان يفوز في الدنيا إذا استطاع أن يوفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى لو لم يحصل النتائج الدنيوية المحضة المادية البحتة فيها. يعني مقام أحدكم في سبيل الله خير له من الدنيا وما فيها. إن في نقاط، إن مجرد الإنسان يوفق في طاعة الله سبحانه وتعالى هو كده فاز، سواء حقق نصر أو لم يحقق. يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن هم فازوا بمجرد إن هم باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في قصة البروج ذكر إن أهل الأخدود الذين أوذوا وقتلوا هؤلاء فازوا. قال إن الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات هم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فربنا سبحانه وتعالى ذكر إن الإنسان يفوز إذا وفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، بغض النظر لو حقق يعني شيء مادي ولا لا، بل بالعكس إن أحيانا إن أيما سرية غزت فغنمت فقد استعجلت ثلثي أجرها. إن الإنسان كل ما إيمانه بيقوى، كل ما قدرته على الأداء والتعلق بالأخيرة بتزداد، كل ما بيرجو العمل في الأخيرة أكثر. وإن لا شك إن كل عمل صالح في الدنيا له جزء، يعني له ثواب في الدنيا وله ثواب في الأخيرة، وله محصلة من حيث كونه سبب. فهنا الجهاد في سبيل الله يحصل الغنائم ويحصل المكاسب المادية والرفعة في الدنيا، ويحصل الثواب عند الله سبحانه وتعالى، ويحصل الإنسان به إذا كان مخلصا لله ثواب عند الله في الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن السرية لو غنمت فهي كده خدت الحاجتين اللي في الدنيا ليهم وبقي لها الجزء في الآخرة، وإن اللي ما غنمش اللي مات شهيد أو اللي هو جاهد ثم لم يحالفه النصر فهنا هو أخذ ثواب الدنيا وثواب الآخرة، ولكنه فقد النصر المادي في الدنيا. طيب عايزين نفرق ما بين مفهوم النصر ومفهوم الفوز. الفوز هو يعني زي ده المفهوم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتابه مرات وراء مرات في مسألة يعني ايه تشبيه الدنيا بمسابقة سابقوا الى مغفرة من ربكم. ان الانسان ازاي يفوز، ازاي حتى في يعني في الاذان حي على الفلاح، ازاي الانسان ينجح، ازاي الانسان يفلح، ازاي الانسان يفوز. فهو اذا وفق الى طاعة الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن مسألة هو هيحصل يعني نتائج مادية ام لا. نيجي بقى لمفهوم النصر في القرآن. مفهوم النصر الاصل فيه ان هو النصر المادي، ان النصر المادي ان الانسان ينصر ماديا، والنصر غير الفتح. الفتح فتح القلوب، والنصر نصر المعارك اذا جاء نصر الله والفتح. إن فتحنا لك فتحا مبينا، يعني فتحت القلوب في الحديبية لاستقبال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الحديبية في أشد أوقات الاستضعاف. فالنصر لو هنحمله على المعنى اللي هو العادي اللي هو معنى المسألة المادية البحتة اللي هو نصر معركة قوة أمام قوة، هنا ده له سنن. سنن الله سبحانه وتعالى في النصر مسألة مهمة، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن كيف ينصر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان؟ يقولوا في نصر بيان وفي نصر سنان. نصر البيان إن ربنا سبحانه وتعالى يظهر دين الأنبياء، ونصر السنان ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم على اعدائهم. نصر البيان ان كل المعارك اللي دخل فيها كان في جهاد بالكلمه، كل الأنبياء موصيوا فيها نصيا مؤزلة، يعني ما من معركة بيان إلا والأنبياء نصروا فيها نصرا مؤزلة، وبمجرد كلمات بسيطة جدا من الأنبياء، من كلمات أهل الحق، يسقط بنيان الباطل. يعني كيف أن موسى عليه السلام لما تكلم مع جند فرعون ومع سحرة فرعون، ألقي السحرة ساجدين في لحظة. هذا نصر مؤزل، أن ربنا سبحانه وتعالى نصر الأنبياء نصرا مؤزلا في معركة البيان، وأظهر الله دينه سبحانه وتعالى. وفي نصر السنان اللي هو نصر السيف، وده أيضا له سنن. السنن لا شك أن هي بتسري على الجميع، لكن كما قلنا يعني سنن الله تعمل متوازية، إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يفتح باب الرزق أو مثلا سنة الرزق، مثلا سنة عامة. يعني أنا بحب أستشهد بسنة الرزق لأنها أوضح للأفهام، إن سنة الرزق سنة عامة، يعني ربنا بيرزق البر والفاجر، يرزق الملحد والمؤمن، الكل يرزق، وربنا قسم الأرزاق سبحانه وتعالى بقدره وقضائه وحكمه سبحانه وتعالى وحكمته. يعني ممكن تجد من ألحد وأفجر خلق الله من هو في أعلى درجات العطاء الدنيوي ومعاه فلوس وعنده غني، وممكن تجد من أتقى خلق الله من هو عنده عطاء دنيوي كبير جدا. فسنة الرزق سنة عامة، ان كل مولود يولد في بطن امه يأتيه ملك فيكتب رزقه. كل بني ادم لهم ارزاق ولهم اجال، لكن ربنا سبحانه وتعالى فتح للمؤمنين ابواب من ابواب الرزق بالعبادات، زي مثلا قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. وهذا لا يكون الا لاهل الايمان، دي معامله خاصه لاهل الايمان، ان ربنا يفتح عليهم من ابواب الرزق والرحمات بتطبيقهم اوامر الله سبحانه وتعالى على الطاعات والمعاصي. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل أبواب من أبواب الرزق والفتوحات والعطاءات مبنية على التقوى، وليس هذا معناه أنه من لم يتقي لن يأخذ رزق، لا، كله هيأخذ رزق، لكن في باب خاص لأهل الإيمان وأهل التقوى في أرزاق معينة، مثل من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فهنا نقطة، إن الإنسان إذا أراد أن يعني يسلك طريق الرزق فإنه يأخذ بالسنن العامة، وكذلك يأخذ بالسنن الخاصة، وهي تعمل متوازية. وليس معنى أن هناك أعمال من أعمال الإيمان يترتب عليها أنواع من أنواع الأرزاق أو مساحات من مساحات الأرزاق، وهذا فتحه الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان به سبحانه وتعالى، ليس معنى هذا أنه يمنعه عن باقي الخلق بالسنن العامة. فكذلك النصر، إن النصر له سنن عامة في مسألة تكافؤ العدة والعداد، تكافؤ الأعداد، نوع العدة، نوع الجنود وقوة التدبير، وما إلى ذلك من أسباب دنيوية يعرفها القادة العسكريين، يعرفها القادة العسكريون. لكن هل هذا يجبر لأهل الإيمان؟ يجبر لأهل الإيمان إذا كانوا مستقيمين على أمر الله سبحانه وتعالى، وإذا كانوا يجتهدون في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن النقص الذي عندهم في الأسباب المادية يشبهه القوة الإيمانية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن كلمة وما النصر إلا من عند الله قضية مهمة جدا في سنن النصر، أن ربنا سبحانه وتعالى جعل أن الأسباب المادية هي أحد معطيات واعتبارات المعارك، لكن هناك أسباب السماء. وربنا سبحانه وتعالى لما أنزل الملائكة قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. إن هنا نقطة، إن لا بد أن يعتقد الإنسان أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد مهما بلغت قوة الأسباب المادية في معركة من المعارك، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقلبها. والدليل على ذلك مثلا غزوة الأحزاب، والدليل على ذلك غزوة أحد، إن الصحابة كانوا في، وغزوة حنين، إن الصحابة كانوا في غزوة أحد كانوا منتصرين بعد بدر، وكانت قوتهم النفسية عالية جدا، ومع ذلك أصابتهم مصيبة لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الأحزاب كان مفيش أي مساحة من مساحات التكافؤ مطلقا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوى الأحزاب، ومع ذلك ربنا هزم الأحزاب وحده. فنقطة إن النصر من عند الله ليس بالأسباب المادية، دي نقطة مهمة جدا كاعتبار عقدي، لكن هل الأسباب المادية تؤثر في هذا؟ وإن الله سبحانه وتعالى يعطي بالسنن، نعم الله سبحانه وتعالى وضع سنن سبحانه وتعالى في الكون يتعامل بها، وهذه السنن وضحها في كتابه الكريم. هل هذه السنن منها ان مجرد الاسباب الماديه فقط هي الفيصل في المعارك؟ لا، في الاسباب الماديه معتبره في المعارك، لكن هناك اسباب اخرى معتبره في المعارك. قال ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، ان مع الذل، مع التحام الصفوف، مع التراصي في الصفوف، مع اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مع ازاي ان الانسان يعني إذا يقفوا صفا واحدا يكونوا مجتمعين، يكونوا يأخذوا كل ما يستطيعوا من قوة، إن هم يستغيثوا استغيثون ربكم فاستجاب لكم، إن هم يأخذوا بالدعاء، يأخذوا بسنة الدعاء، إن هم يكونوا رأيتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، هنا ينصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم، حتى لو كان عدوهم أكثر منهم عتادا وعدة، وحتى لو كان أكثر منهم عددا، وده حاصل في بدر، كان عدد المسلمين 314 وعدد الكفار 1000، في أحد كان عدد المسلمين 3000، رجع منهم عدد كبير، قيل 700 وقيل 2000، وكان عدد معذرة كان عدد المسلمين 1000، رجع منهم 300، فأصبح عدد المسلمين 700، وعدد الكفار كان 3000. في غزوة الأحزاب كان عدد المسلمين 3000، رجع منهم قيل 700 وقيل 2000 أو أكثر، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد قريب من 1000، وكان عدد الأحزاب 10000 مقاتل، ومع ذلك نصرهم الله. يعني هنا ينزل النصر سبحانه وتعالى إذا حقق الإنسان ما استطاع من قوة، وإذا أخذ ما استطاع من الأسباب، مع مراعاة السنن. ملاحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه المعارك يعني كانت معارك دفع، يعني كانت حروب للدفاع عن الحرمات، أن هم كانوا يأتون إلى المدينة. في غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مثلا هو اللي خرج في مؤتة وأخرج سرية مؤتة لتأديب من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عدد المسلمين 3000 وعدد الكفار 200000 واحد، وخالد بن الوليد رجع بالجيش، والناس عتبت عليه وقالوا أنتم الفرار، قال بل هم الكرار، إنما سلم أقر خالد على فعله، لأن ما كانش فيه موازين قوة، وفي نفس الوقت هم مش بيدافعوا، فظهرهم للحائط ليس لهم إلا الله فينصرهم الله، إنما هو دي معركة هو اختار فيها، فعليه إن هو يعد العدة بأفضل من ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر السنن الكونية، واعتبر سنن الله في معاملة الخلق، واعتبر السنن الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا إياها وعلمه إياها صلى الله عليه وسلم في النصر.